السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في لقاء آخر من لقاءاتي تعليق على كتاب رياض الصالحين للعلامة النووي رحمه الله تعالى. وقد كنا في آخر مجلس شرعنا بفضل الله وتوفيقه في الباب 23، هو باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأخذنا 3 أحاديث، آخرها فيما أحسب حديث عبادة بن الصامت. ثم قال رحمه الله الرابع عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. هكذا ضبط هنا، وضبطه بعض الشراح نجوا ونجوا بالتشديد جميعا، رواه البخاري. إذن هذا مثل قال المصنف رحمه الله القائم في حدود الله، معناه المنكر لها، القائم في دفعها وإزالتها، والمراد بالحدود ما نهى الله عنه، واستهموا اقترعوا. إذن هذا الحديث فيه ضرب مثل من النبي صلى الله عليه وسلم للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر مع الواقعين المنتهكين لحدود الله عز وجل، فضرب لهم مثلا وأشبه صفتهم بصفة، وهي قوم ركبوا سفينة في البحر فاستهموا أي اقترعوا، أي أجروا قرعة ليحصل فرز للأماكن، فوقع لبعضهم أن يركبوا في أعلى السفينة، ولبعضهم وقعت القرعة بأن يقعوا أسفل السفينة، فكان الذين في أسفل السفينة إذا أرادوا أن يشربوا الماء ويأخذوا من الماء احتاجوا أن يمروا على من فوقهم حتى يصلوا إلى الماء، حتى وجاء في رواية أنهم آذوهم بالمرور، فكأنهم استحيوا منهم، قالوا: نحن فيما بيننا لئلا نؤذي من فوقنا نخرق خرقا في أسفل السفينة نأخذ من الماء مباشرة حتى لا نحتاج، يعني كأنهم كانوا مثلا يركبون في ماء عذب أو يأخذون الماء المالح يستفيدون منه في شيء كوضوء وغيره أو غير ذلك، يعني مهم أنهم يأخذون من هذا الماء، فقالوا: نخرق في مكاننا الذي هو أسفل السفينة خرقا، الآن نحن سنخرق في مكاننا، نحن لن نخرق في مكان الذين في أعلى السفينة، هذا شيء يخصنا، هذا المكان الذي نحن فيه سوف نخرق خرقا حتى نسهل على أنفسنا أخذ الماء ولا نحتاج أن نمر على من فوقنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن لو الذين قالوا في أعلى السفينة، والله هذا شأن يخصهم، نحن لا دخل لنا بهم، سيغرقون جميعا، أن السفينة سوف يعم هذا الخرق إغراق ودخول الماء وغلبة الماء على السفينة، سوف يضرهم جميعا وسوف يهلكون جميعا، لن يغرق الذين في الأسفل فقط بل سيغرق الذين في الأعلى والأسفل كذلك، وإذا منعوهم نجوا ونجوا جميعا، نجوا في أنفسهم ونجا أصحاب السفينة أجمعون، وبعضهم ضبطها نجوا ونجوا جميعا، يعني نجوا وهم في أنفسهم ونجوا غيره. فهذا مثال لأهل المنكر إذا الواقعين فيه، إذا ارتكبوا المعاصي وظهرت تلك المعاصي، حينئذ إما أن يأخذ المنكرون على أيديهم ويمنعوهم من الوقوع في هذا المنكر، وحينئذ يكونون قد نجوا أنفسهم بالقيام بما عليهم من النهي عن المنكر والأمر بالمعروف، ويكونون قد جعلهم الله سببا في نجاء غيرهم بمنعهم من معصية الله سبحانه وتعالى، فينجو هؤلاء وهؤلاء بإذن الله إلا من أبى. وأما إذا تركوهم وقالوا: والله نحن لا شأن لنا، نحن نعبد الله كما يحب الله، وهم هذا شيء يخصهم مع قدرتهم على الإنكار، ولو باللسان، فهذا يؤدي إلى غرق الجميع. وسيأتي معنا في الحديث لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الهلاك، قالت له زينب: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وهذا فيه أن المنكر إذا ظهر، وستأتي أحاديث كثيرة بهذا المعنى، ولم ينكره من يستطيع إنكاره، عمهم العقاب. فبعضهم لأنهم فعلوا المنكر، وبعضهم لأنهم لم ينكروا المنكر مع قدرتهم عليه، وهذا في نفسه منكر ومعصية لله عز وجل، تغضب الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان الإنسان يكره المنكر بقلبه ولا يستطيع إنكاره بلسانه، فضلا عن يده، خوفا على نفسه أو على ماله، خوفا شرعيا معتبرا ليس لمجرد مثلا الإيذاء أو نحو ذلك، فهذا يرجى له إذا كان يتمنى، لو كان يستطيع الإنكار وأن ينكر لكنه لا يستطيع، يرجى له شيء من الرحمة من الله عز وجل، العفو والمغفرة. والدليل الحديث الذي بعده، ولهذا قد أحسن النووي رحمه الله في إتباع هذا الحديث بهذا الحديث، كأنه يبين هذه الأحاديث التي في الباب، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا سبق معنا في مراتب في الحديث الأول في الباب: رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن خاف على نفسه أن ينتقل من الإنكار باللسان فضلا عن اليد إلى الإنكار بالقلب، وإن كانت هذه المرتبة هي أنزل المراتب وأضعف المراتب، لكنها في النهاية جائزة إذا كان لا يستطيع سواها. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أنه ليس عذرا في الانتقال من الثانية إلى الثالثة مجرد سماع الأذى، يعني إذا كان الناس سوف يؤذونك بالكلام فقط ويقولون مثلا: ما الذي أدخلك؟ هذا شأن خاص لا دخل لك، أنتم هكذا، أنتم أيها السيئون، أنتم منافقون، هذا كله ليس عذرا. لكن إذا كنت سوف تؤذى وتضر، يحصل ضرر ليس أذى فقط، سيحصل لك ضرر عفوا في المال أو في النفس أو في الولد، سيحصل لك ضرر كبير حقيقي، هذا هو الذي يكون عذرا. ونسأل الله أن يعفو عن الجميع. وكما ذكرنا أن الأمر معروف أنه منكر له ضوابط وله شروط وله آداب، منها أن يكون قبل النهي والأمر عالما بما يأمر وبما ينهى، وأن يكون رفيقا أو حكيما فيما في كيفية الأمر والنهي، وأن يصبر بعد ذلك على ما أصابه من الأذى، وأن لا يجر ذلك إلى إنكار إلى هذا الإنكار إلى ما هو أفسد وأنكر منه، إلى غير ذلك من الضوابط. طيب، إذن هذا مثال، كمثل قوم مثل القائم في حدود الله، يعني قال المصنف: والمنكر لها القائم في دفع وزالته، يعني الذي يبتعد عن المحرمات ويبعد غيره عنها بالإنكار وبالأمر معروف. وبعض الناس يفهم من كلمة إنكار أنه بشدة وقوة، هذا ليس بصحيح. لا يلزم من إنكار المنكر الشدة، لا يلزم، فقد ينكر الإنسان برفق. قد جاء عن بعض السلف من أصحاب النخعية وغيرهم أنهم كانوا إذا رأوا منكرا قالوا لمن رأوا عليه منكرا: مهلا مهلا يا أخي، أو كلاما رفيقا نحو ذلك، يعني يقولون: لحظة وكذا، وهذا لا يجوز وكذا. فإنكار المنكر على مراتب، ويكون بحكمة على حسب المقام وعلى حسب المخاطب والمنكر عليه. مثل القائم في حدود الله والواقع فيها الذي ينتهك حرمات الله، كمثل قوم قسمهم قسمين، كمثل قوم استهموا أي اقترعوا، كما ذكر قرعة الاستهام، لأنه كان في الجاهلية يكون بالسهام، ثم صار يطلق على القرعة مطلقا الاستهام، وهذا في مشروعية القرعة في بعض هذه الأشياء، على سفينة، فصار بعضهم عليها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا، سقوا يعني أرادوا أخذ الماء من السقيا، من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا، وفي رواية أنهم آذوهم، فقالوا: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم، أي وما أرادوا، أي فإن ترك الذين في الأعلى الذين في الأسفل وما أرادوه، وهنا الواو والمعية، يعني مع ما أرادوه يفعلون ما شاءوا، هلكوا جميعا، لن يقتصر الهلاك على الذين في الأسفل، كذلك الذين يفعلون المنكرات إذا تركوا من غير إنكار عليهم ولا توجيه ولا نصيحة مع القدرة على ذلك فإن الهلاك يعم، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا أو ونجوا جميعا أو نجوا ونجوا جميعا. إذا منعوا أخذوا على أيديهم معناه منعوهم من هذا الخرق، كذلك المنكرون يمنعون أصحاب المنكرات من فعل هذا، فإنه يكونون هذا يكون سببا لنجاتهم ونجاة الذين أنكروا عليهم، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، لله عاقبة الأمور. أما أن يكون إنسان يستطيع الإنكار فلا يفعل فهذا سبب للعقاب العام كما سيأتي. الخامس عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أمية ابن أبي أمية بنت أبي أمية حذيفة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، هذا حذيفة هذا هو ابن المغيرة، فعم الوليد عمها وكذلك أبو جهل ابن عمها، وهذه أسرة مشهورة من أسر قريش الكبيرة من بني مخزوم، أم سلمة هي منها، رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع قالوا يا رسول الله لا نقاتلهم، قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. معناه يقول المصنف رحمه الله، معناه من كره بقلبه ولم يستطع إنكارا بيد ولا لسان فقد برئ من الإثم وأدى وظيفته، ومن أنكر بحسب طاقته فقد سلم من هذه المعصية، ومن رضي بفعل ما تابعهم عليه فهو العاصي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر خبرا مما أوحي إليه من أخبار الغيب، أنه سوف يستعمل على الناس أمراء من قبل سلاطينهم، فتعرفون أفعالا من أفعالهم لموافقتها للشرع، وتنكرون أفعالا أخرى لمخالفتها للشرع. طيب، فالناس ينقسمون حينئذ ثلاثة أقسام. قسم يكره بقلبه لكن لا يستطيع الإنكار بيد ولا لسان، لهذا قال فمن كره فقد برئ، من كره بقلبه هذه المنكرات فقد برئ من الإثم كما قال المصنف، ما دام لا يستطيع إلا ذلك. وأما من كان أعلى من ذلك ويستطيع أن ينكر فقال ومن أنكر فقد سلم، وهذه رتبة أعلى، إذا كان يستطيع الإنكار باللسان أو من أنكر بحسب طاقته كما قال المصنف هنا فعليه الإنكار، فإذا فعل فقد إيش؟ فقد سلم من تلك المعصية لأنه أدى الذي عليه. ويفهم من هذا أنه إذا كان متمكنا من الإنكار فلم ينكر، وهذا هو الشاهد، فهو لم يسلم، هو لم يسلم. ولكن العاصي حقيقة هو الذي رضي بقلبه وتابعهم على فعل المنكر، فهذا هو مشارك لهم في المعصية، وهذا واضح، هذا واضح، الذي يرضى بقلبه والذي يتابع بفعله هذا شريك من شركاء المعصية والعياذ بالله. طيب، هل إذا رأينا منهم هذه المنكرات قالوا الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل نقاتلهم؟ هل نخرج عليهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، رغم وقوع المنكرات منهم ما داموا مقيمين للصلاة فيكم فلا تخرجوا عليهم بالسيف. لماذا؟ قال العلماء، لأن علماء الإسلام من قديم، ليس كما يظن بعض الجهلة أن هذا من أقوال علماء السلطان في زمن هذا من الجهل والضلال، هذا قول علماء الإسلام كابرا عن كابر، وهذا وصية النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا الحديث. لا، من الذي يقول لا لا تقاتلهم بالسيف؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا يأمر بهذا؟ لماذا ينهى عن هذا؟ لأنه يقود إلى منكرات أعظم. وإذا أردت مثال والأمثلة كثيرة جدا فانظر إلى ما حل ببلادنا، فتذمر الناس من السلطان وخرجوا عليه فجاءهم ما هو أفظع بكثير. واليوم كنا نستذكر فتاة صغيرة جارية لم تبلغ عمرها ربع 7 سنوات، علموها في ذلك الوقت الإنكار على السلطان علنا، في أن وصل الرغيف إلى جنيه واحد، واليوم الرغيف ربما وصل إلى 50 جنيها أو أكثر، مع الحرب وفقد الأمن وأعراض انتهكت ونفوس كثيرة أزهقت وفتن اشتعلت ودين فقد كثير منه، كل هذا بسبب مفاسد الخروج على السلطان. وفي ذلك الوقت كانوا لا يقبلون أحدا يقول إنه لا يجوز الخروج عن السلطان، ويسخرون على يسخرون ممن يقول هذا، مع أن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والآن لقنهم التاريخ درسا ينبغي لهم أن يعتبروا به، ولكن من يضلل له فما له من هاد. بعضهم إلى الآن في غيه سادر ولا ينتبه إلى أن هذا بسبب مخالفته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمره بأن لا يخرج على الحاكم الظالم، من أجل أنه سوف يترتب على هذا أضعاف وأضعاف ما كان في ذلك الوقت من المفاسد. وانظر شرقا وغربا تجد معتبرا في ذلك عظيما، ولكن أين، هل من معتبر وهل من مدكر؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى تواترت عنه الأحاديث بعدم الخروج على من ظلم من الحكام لحصول مفسدة أعظم. السادس عن أم المؤمنين أم الحكم، وهذا يدل على شرط من شروط النهي عن المنكر كما تقدم لنا، وهو أن لا يجر إنكاره إلى منكر أعظم، فإن جر الإنكار إلى منكر أعظم فلا يشرع. قد ذكرنا قصة العالم الذي كان يرى التتار سكارى، فأراد تلميذه أن ينكر عليهم لأنهم كانوا يظهرون الإسلام، بعضهم أظهر الإسلام، فقال له لا تنكر عليهم، فهؤلاء إذا صحوا من سكرهم قتلوا المسلمين، فهذا أخف من كونهم يصحون من سكرهم. إذا جرى الإنكار إلى ما هو أنكر فإنه لا يشرع، خلافا لبعض الحماسيين الذين لا ينظرون في مآلات الأمور ويظنون بجهلهم أنه لا أحد أشجع منهم وأنهم هم القائمون بالدين وهم يفسدون أكثر مما يصلحون. لكن في المقابل كذلك كما جاء في بعض روايات النعمان بن بشير، المدهن والمداهن هذا شيء آخر، ينبغي أن يكون إنسان وسطا وأن ينظر السبيل الشرعي التي تحقق المصلحة وبالرفق والحكمة، وكل فيما هو لكل مقام مقال بما ينفع الله به، وأن يكون مخلصا لله عز وجل. عسى الله أن ينفع بنصيحته إذا كانت وفقا للشرع مع الإخلاص والصدق. السادس عن أم المؤمنين أم الحكم، زينب بنت جحش رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وبنت عمته أميمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا في يوم، دخل عليها خائفا ويعني يظهر عليه نوع من الفزع والخوف، فسروا بالذعر ونحوه، يقول لا إله إلا الله، وهذه كلمة تقال عند تأثر، هذا فيه دليل على التهليل عند مثل هذه الأحداث عندما يحصل أمر عظيم. ويل للعرب من شر قد اقترب، لأن العرب أصل الإسلام وهم الصحابة كانوا منهم معظمهم، ولأنهم يعني مأرز الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإسلام لا يأرز إلى المسجدين مكة والمدينة ما بين المسجدين وإلى الحجاز كما تأرز الحية إلى جحرها، فما في شك أن معقل الإسلام هو في بلاد العرب. فأيضا قالوا لأن معظم الشر الذي ينشأ عن الخطر الداهم الذي سيذكر في بقية الحديث يتعلق بالعرب، ما هو؟ فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج يأجوج ومأجوج، تقال بالهمز وبدونه، ومعظم القراء يقرأ بدون همز يأجوج ومأجوج. مثل هذه وهم قوم بني آدم معروف قصتهم مع ذي القرنين، وأنه بنى عليهم سدا، هذا السد الذي بناه ذو القرنين يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ظهر منه شيء يسير، قالوا هذه مثل هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها السبابة أو المسبحة، قيل إنه وضع السبابة في أصل الإبهام شيئا يسيرا ضيقا، والله أعلم. ومعروف أنهم لم يستطيعوا الخروج من زمن ذي القرنين، لأن الله وفق ذي القرنين في بناء سد محكم عليهم كما ذكر الله عز وجل في سورة الكهف، وخروجهم من ذلك السد والردم هو علامة من علامات الساعة الكبرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر في هذا الحديث الصحيح المتفق عليه أنه منذ زمانه قد بدأ شيء من الانفتاح في هذا الرد، فاستعظم الأمر جدا، ولهذا قال لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، ثم بيّن ذلك بقوله فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليه. فقلت زينب هي القائلة يا رسول الله، وهذا فيه اهتمام النساء بالعلم، وفيه تحديث رجل زوجته ببعض الأحداث المهمة الدينية، وأن الزوجة تسأل أيضا وتفهم ويعني تنتبه لبعض المسائل الدينية المهمة. فقالت أنهلك وفينا الصالحون، ومعروف أن زينب كانت من أصلح زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وكلهن صالحات، وكانت يعني ممدوحة بخصال كثيرة، حتى قالت عائشة هي التي كانت تساميني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد زوجها ربها من فوق 7 سماوات بالنبي صلى الله عليه وسلم، زوجناكها. فدخل عليها بلا عقد من البشر، لأنه يعني لا يحتاج، الله من فوق 7 سماوات زوجها. فكانت تفتخر على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. فقالت هي: يا رسول الله، أنالك وفينا الصالحون؟ الصالحون هؤلاء ما ذنبهم؟ هؤلاء الفاسدون قد ارتكبوا المنكرات، فما ذنب الصالحين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، تهلكون وفيكم الصالحون. متى؟ إذا كثر الخبث، إذا كثرت المنكرات والفسوق والفجور ولم ينكر ممن يقدر على ذلك وظهر، فهذا علامة على وإيذان بالعقوبة العامة، كما سيأتي في بعض الأحاديث الأخرى. قد قال الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وإذا كثر الخبث قد يهلك الجميع ثم يبعثون على نياتهم، لكن العقاب قد يعم، خاصة إذا ترك المنكر بلا إنكار مع القدرة على إنكاره، وهذا هو الشاهد للباب. فإن ترك المنكر بلا إنكار يشجع العصاة على ارتكاب مزيد من المنكرات. قال السابع: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، متفق عليه. حديث أبي سعيد هذا قد روي من عدة طرق من غير طريق أبي سعيد، وفيه الرسول صلى الله عليه وسلم يستعمل أسلوب التحذير، فقال: إياكم والجلوس في الطرقات، يحذرهم من الجلوس في الطرقات، وفي رواية أخرى في الصعودات. لماذا يا رسول الله؟ فقالوا: يا رسول الله، هذا قالوا النهي هذا على سبيل التنزيه، خوفا على القاعد فيها من العجز عن القيام بحق الجلوس، لأن الجلوس له حق كما سيأتي بيانه، وهذا الحق لا يستطيع كل أحد، بل أغلب الناس يفرطون في هذا الحق. طيب ما هو هذا الحق؟ قالوا: فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيه، يعني ليس لنا مجال لنترك هذا الجلوس، لأننا نحتاج للتحدث فيها بأمور الدين والدنيا، لا نجد فرصة أن نجتمع إلا في هذا. فرخص لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بشرط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس، قيل المجلس هنا مصدر ميمي بمعنى الجلوس، إذا أبيتم إلا الجلوس في المجالس، وقد يكون إلا على تقدير مضاف مثلا، إلا حلول المجلس ونحو ذلك، فأعطوا الطريق حقه. إذا أردتم فلا بد من شرط، وهو إعطاء الطريق حقه. طيب هذا الحق مجمل ما هو؟ وهذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، يبدأ بالكلام مجملا تشويقا. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ ما هو هذا الحق الذي للطريق حتى نقوم به إذا أردنا أن نجلس في المجلس؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر معروف والنهي عن المنكر. الحق له طريق، الطريق له حقوق، منها ما يتعلق بعدم الفتنة بالمار، ومنه قوله غض البصر، يعني ألا يحد النظر ويتابعه إلى النساء ونحوهن حتى لا يفتتن بهن، وحتى لا يؤذيهن أيضا ولا يؤذي أهلهن. فبعض الناس يجلس في المجالس، قال العلماء: وفي حكمها الأماكن العامة مثل الحوانيت مثلا وهي الدكاكين، أو مثلا من يجلس على الشبابيك ينظر في الناس، هذا حكمه حكم الطريق، لأنه سوف ينظر إلى المارة، وإذا نظر إلى المارة سيمر به الكبير والصغير والرجل والمرأة وصاحب المنكر وصاحب التقى وصاحب وغيره، فيترتب على ذلك أمور. الأمر الأول غض البصر، فإذا وجد امرأة مثلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجرير: اصرف بصرك. سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة، هذا في صحيح مسلم، فقال: اصرف بصرك. وفي السنن من حديث علي: إنما لك الأولى وليست لك الثاني. فلا يتابع النظر، بعض الناس يحد النظر إلى المارين رجالا ونساء، ويتابع المار بعينه من أول الطريق إلى آخره، هذا لا يحل، خاصة إذا كانت المرأة امرأة. وكف الأذى يكف أذاه عن الطريق. بعض الناس يؤذون المارة طريقة أو بأخرى، ومن ذلك دخولهم فيما لا يعنيه، فيجدون مثلا شخصا يحمل كيسا أو أتى من السوق يقولون ماذا اشترى وماذا كذا، ويسألونهم ويحرجونهم، يتتبعون عوراتهم أو يتتبعون خصوصياتهم، كل هذا من الإيذاء. وكذلك أحيانا يضيقون الطريق، وأحيانا يشربون الدخان فيؤذون برائحته الكريهة الناس، إلى غير ذلك. وبعضهم يجلس مكشوف الفخذ أمام المرأة والكبير، إلى غير ذلك من أنواع الإيذاء الكثيرة جدا. وبعضهم يشغل المنكرات من المعازف وغيرها ويرفع الأصوات ويتضاحك بالليل يؤذي الناس مثلا، يمنعهم النوم، صور الأذى كثيرة جدا. فمن حق الطريق أن يكف أذاه عن المار، هذا حق للمار. وأيضا ورد السلام، أنت ما دمت جالسا فالمشروع للمار أن يسلم عليك، ليس الجالس هو الذي يسلم على المار، لكن المار الجالس دوره أن يرد السلام، لأنه سيسلم عليك كثير من الناس، يمر بك كثير من الناس، بعض الناس يملون من رد السلام، فتجدهم السلام عليكم، عليكم السلام، السلام عليكم، عليكم السلام، خلاص كل شوية واحد يسلم علينا، ما عندنا وقت، مع أنه أصلا كثير منهم يشتغلون بأمور فارغة. رد السلام فريضة، صحيح أنه فرض على الكفاية لكنه فرض، قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوا. وهذا يقع فيه حتى بعض طلبة العلم للأسف الشديد، يتساهل في رد السلام، ورد السلام فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده، لا يجوز للإنسان خاصة إذا كان واحدا وسلم عليك، يجب عليك أن ترد، يجب عليك أن ترد، واجب. كذلك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سوف ترى، وهذا من أصعب الحقوق، لأنك سوف ترى كثيرا من الناس يقصرون في حقوق الله. هذه امرأة تكشف بعض شعرها أو بعض، وهذا رجل يسمع معازف، وهذا رجل حليق، وهذه امرأة يعني تكذب على ولدها، وهذا ولد يؤذي الناس، وهذا استجد كثير ناس يعني لا يشهدون صلاة الجماعات. ولهذا أهل التقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وليسعك بيتك، لا يختلطون بالناس إلا بقدر الحاجة. لماذا؟ لأنه كالمستحيل أن تقوم بكل ما فرضه الله عليك إذا خالطت الناس دائما. أنت الله يعينك تقوم على المنكرات التي سمعت بها والتي علمت بها والتي رأيت، أما أن تعرض نفسك أنت، هذا تخيل أن هذا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والجلوس في الطرق، فكيف نقول نحن في زمن الفتن والمنكرات؟ فكلما ابتعد الإنسان عن المجالس العامة فهو خير له، لأنه سيكلف نفسه ما قد لا يطيق، فيجد نفسه يتساهل في كثير من الأمور. والشاهد هو في آخر الحديث والأمر معروف عن المنكر. والخصال التي ذكرها العلماء في حق الطريق وجمعوها من جميع الروايات كثيرة جدا، تتبعوها من الروايات فبلغت مبلغا كبيرا. ولعلي أقرأ لكم أبيات لطيفة الحافظ ابن حجر جمع فيها ما يتعلق بحق الطريق من باب الفائدة. قال رحمه الله في هذا، اقرأه لكم من الجوال ليس من الحفظ، جمعت آداب من رام الجلوس على الطريق من قول خير الخلق إنسانا، أفشي السلام وأحسن في الكلام، وشمت عاطسا وسلاما رد إحسانا، في الحمل عاون ومظلوما أعن وأغف، لهفان هد سبيلا واهدي حيرانا، بالعرف مر وانهى عن منكر، وكف أذى وغض طرفا وأكثر ذكر مولانا. طبعا هذه الأشياء وردت بها روايات متعددة. قال رحمه الله الثامن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده، فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به، قال لا والله لا أخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم، الذهب محرم على الرجال دون النساء، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا واضعا خاتما من ذهب في يده فنزع الخاتم ورمى به، وهذا فيه الإنكار باليد لمن كان له سلطان أو يقبل منه ذلك. وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعله في يده. الأولى حمل هذا على حقيقته، وأنه يعذب بجمرة من تزين بالذهب من الرجال، فإنه يزين فإنه يوضع في موضعها جمرة من النار يحرق بها يوم القيامة والعياذ بالله. فقيل، وهذا فيه أن لبس الذهب للرجال من الكبائر، من الكبائر. فقيل الآن في ناس يتساهلون، يربي شعره ويلبس الذهب وكذا وكأنه لا يعنيه شيء. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنكر عليك لبسه، فخذه وبعه حتى تستفيد منه امرأة وكذا وأن تستفيد بالثمن. قال: لا والله لا أخذه أبدا. وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من باب الورع، لا يلزمه. لهذا جاء في حديث آخر أنه قال: إنما نهيتك عن لبسه، أو كلاما نحو هذا، وليس في نفس هذه الرواية، وإنما في رواية أخرى في حديث آخر وقصة أخرى شبيهة، قال: لم آمرك أن تطرحه، إنما أمرتك أن تنتفع به ولا تطرحه. أما هذا الرجل فمن باب الورع وكمال الامتثال لأمر لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، والبعد عن التأويلات، أراد أن يأخذ بإيش؟ بظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه طرحه. قال: كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يرميه وأنا أرجع أخذه؟ قال بعض العلماء: هذا معناه أنه أباحه للفقراء ولمن أراد أن يأخذه وينتفع به، أما هو لا يريده. التاسع: عن أبي سعيد الحسن البصري أن عائذ بن عمرو رضي الله عنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منه. فقال له: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. رواه مسلم. عائذ بن عمرو المزني رضي الله عنه من فضلاء الصحابة، كان في البصرة، وكان عليه في ذلك الوقت عبيد الله بن زياد بن أبيه، وهو كان سفاكا للدماء، سفيها شابا متهورا، فأراد أن ينصحه، فنصحه بلطف ورفق، فقال: أي بني، أي لنداء القريب، وصغر له بني، يعني قال: أنت كأنك ابني، فاسمع مني هذه النصيحة، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، إن شر الرعاء الحطمة، يعني شر، وفي بعض النسخ أو في بعض الروايات الرعاه بضم الراء وبالهاء بدل الهمز، وهذا معناه أن شر من يرعى البهائم هو الذي يرعاها بعنف، يريدها للسقي بقوة ونحو ذلك، ولا يراعي ولا يرفق بها. فقال: أنت أيضا، ولهذا قال: فإياك أن تكون منهم، أنت أيضا راعي لهذه الرعية، فلا تتعامل معهم بعنف، لأن هذا الرجل كان سفاكا للدماء وسفيها ومعروف، وهو كان مشرفا على الجيش الذي قتل الحسين، وحصل وانتهت نهايته نهاية مأساوية كما هي معروفة في التاريخ، قطعت رأسه وحصلت له أمور كثيرة. فقال له غير مراع لقدره وسنه وصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم: اقعد، اجلس، لا تقم ولا تتكلم معي، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هل أنت تظن أنك يعني من خيار الصحابة وكذا؟ أنت من قشورهم، وأنت من، هذا معنى من نخالة، النخالة التي تبقى بعد نخل الدقيق، يعني شيء رذالة هكذا. فانظر كيف تلطف مع هذه الإساءة له. فقال له: وهل كانت لهم نخالة؟ الصحابة كلهم خيار، ليس فيهم نخالة. إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم، وهذه إشارة لأمثاله، هو يقول النخالة ليست فينا نحن معاشر الصحابة، إنما في من جاء بعدنا ممن انحرفوا عن السبيل. والشاهد في إنكاره، إنكار هذا الصحابي الفاضل على هذا الأمير، مع كونه أنكر عليه بلطف يعني فيما بينه وبينه، وأنكر عنده ليس من خلفه، ولم يحرش الناس عليه ولم يهيج الناس عليه، وإنما أنكر عنده وتحمل ما أصابه من أذى، وسيأتي نحو ذلك. العاشر: عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يوشكن الله يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. والذي نفسي بيده، قسم في هذا الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليوشكن، أي ليقاربن، هذا من أفعال المقاربة، الله يبعث عليكم. المعروف في يوشك أنها تقترن بأن عليكم عقابا منه، يعني يعاقبكم على ترك الأمر معروف ونهي عن المنكر. يعني لابد أن يحصل أحد أمرين، إما أن تأمر معروف وتنهوا عن المنكر، وإما أن يبعث الله عليكم عقوبة لترككم الأمر معروف ونهي عن المنكر، ومن تلك العقوبة أنه لا يستجاب دعاؤكم تدعونه فلا يستجاب لكم. وقد يكون في هذا إشارة إلى أن الإنسان إذا كان أمارا بالمعروف ونهاء عن المنكر كان مجاب الدعوة، كان مجاب الدعوة، لأنه يعني من أولياء الله الذين يتحملون الأذى في سبيل الله ويغضبون لله ويصلحون في الأرض، ولهذا عسى أن يكون مستجاب الدعوة. الحادي عشر، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. الثاني عشر، عن أبي عبد الله طارق بن شهاب البجلي الأحمسي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز: أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق عند سلطان جائر. رواه النسائي بإسناد صحيح. والغرز بغين معجمة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم زاي، هو ركاب كور الجمل إذا كان من جلد أو خشب، وقيل لا يختص بجلد ولا خشب. أفضل الجهاد وأعظمه ثوابا عند الله عز وجل كلمة عدل، وفي الرواية الأخرى كلمة حق، وهذه تفسرها يعني أمر معروف نهي عن المنكر رد عن ظلم، عند سلطان جائر، عند، ولم يقل من خلفه، وإنما عنده يكلمه إذا رأى منه شيئا يخالف الشرع يكلمه بذلك ويتحمل ما إذا كان هذا السلطان جائرا لا يتقي الله سبحانه وتعالى وهو يعلم ذلك، وأنه قد يتعدى عليه وقد يسفك دمه ومع ذلك يصبر ويأمره بالمعروف وينهى عن المنكر بالطريقة الشرعية. كذلك هناك كلمة حق عند سلطان جائر، جاء رجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز، وفسر المصنف الغرز بأنه ركاب كور الجمل إذا كان من جد، يعني الذي الشيء الذي يركب عليه يوضع الرجل فيه أولا ثم بعد ذلك يركب، فهذا الذي يوضع عليه من الركاب إذا كان من كور الجمل إذا كان جلدا أو خشبا، وقيل بل هو من كور الجمل مطلقا بغض النظر عن كونه من جلد أو خشب. المهم النبي صلى الله عليه وسلم متهيئ للركوب، فجاء فقال سأل هذا السؤال: أي الجهاد أفضل؟ فقال: كلمة حق عند السلطان الجائر، قد جاء أنه سيد الشهداء إذا قتل هو حمزة. وهذا الحديث ورد من طرق، وهنا يقول إسناده صحيح. وطارق بن شهاب مختلف في سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذا فيه أيضا أمر معروف ونهي عن منكر والصبر على ما أصاب الإنسان فيه، لكن بالطريقة الشرعية وبالشروط الشرعية التي تقدمت. الثالث عشر، عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، إلى قوله: فاسقون. ثم قال: كلا، والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. هذا لفظ أبي داود ولفظ الترمذي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا، فقال: لا والذي بنفسي بيده، حتى تأطروهم على الحق أطرا. قوله تأطروهم أي تعطفوهم، ولتقصرنه أي لتحبسنه. هذا الحديث أيضا يبين ويفسر قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. لعنهم داود عليه السلام ثم لعنهم عيسى بن مريم عليه السلام. لماذا؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم بين ذلك: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، لا ينهى بعضهم بعضا عن المنكر، لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم من المنكرات توليهم للكفار، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم إلى أن قال سأل. طيب ما هو بيان هذا؟ أنه أول ما كان دخل عليهم النقص ووقعوا في المعصية أنهم كانوا كان الرجل يلقى الرجل، وفي الرواية الأخرى نهتهم علماء فينهاهم قل اتق الله ودع ما تصنع، هذا لا يحل لك، لا يجوز لك أن تفعل كذا. طيب جميل، إذا نهاه عن المنكر إيش الإشكال؟ الإشكال أنه لا يهجره إذا استمر على المنكر، ينبغي له أن يبرأ إلى الله من فعله وأن يشدد عليه في المرة الثانية مثلا حتى يدع المنكر. أما إذا رأك صاحب المنكر تقول له اتق الله مرة واحدة ثم بعد ذلك حبيبي وكذا ونجلس مع بعض كأنه ما في شيء، ولا تنكر عليه ولا تردده، طبعا هذا يختلف عما إذا كنت تتلطف به من أجل نهي عن المنكر، مثلا تقربه وكذا ثم تنهى ثم تنهى ثم تنهى، تأتي بهذا الأسلوب وتأتي بهذا الأسلوب وتكتب له وتحببه في الدين، هذا شيء آخر. أما أن تستمر معه من أجل دنيا تأكله وتشاربه وتجالسه، وقد ما سبق لنا أن من تمام المنكر مفارقة إنكار المنكر أن يفارق المكان وأن يفارق مكان المنكر ونحو ذلك، فهذا هؤلاء لا، من أجل الدنيا تساهل، وهذا يفعله كثير من الناس. ومن الذي الآن منا ينكر ثم يسكت؟ كثير منا يسكت أصلا ابتداء، هؤلاء أنكروا ثم سكتوا وجالسوهم وواكلوهم ومارسوا حياتهم معهم كان لا شيء، فغضب الله عليهم جميعا بسبب ذلك، فضرب قلوب بعضهم ببعض، وفي الرواية الأخرى ولعنهم على لسان داود، نعم على لسان داود وعيسى بن مريم، وهذا تحذير لنا، ولهذا قال والله لتأمرن، كلا ليس الأمر كما فعل هؤلاء، والله لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا، أي تعطفوهم يعني ترجعونهم إلى الحق، ولتقصرن عن الحق قصرا يعني تحبسونه على الحق ولا يتجاوزه إلى غيره، أو ستقع بكم العقوبة كما وقعت بهم، لأنكم إيش؟ هذا الخطاب ليس لبني إسرائيل فقط، أنتم مثلهم، ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم، هذا فيه خطورة ترك النهي عن المنكر والأمر بالمعروف. والإنسان كما قلنا ليس معنى الأمر معروف عن المنكر دائما أن تخاصم أو لا، لكن أن تذكر ولو بالتي أحسن، هذا هو الأصل، ولا تجادلوا على الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا. نعم قد يحصل شدة في موضع أحيان، لكن الأصل العام هو الرفق، فإن الله يعطي على، حتى عائشة لما سمعت اليهود قالوا السلام عليكم فقالت عليكم اللعنة وعليكم، قال مهلا يا عائشة، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، مهلا يا، قال ألم تسمع ما قالوا؟ قال ألم تسمع ما قلت؟ يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. وقال لها إن الله في هذا الموقف، لاحظ هؤلاء يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم السلام عليك، في هذا الموقف الصعب قال لها إن الله يحب الرفق في الأمر كله ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على غيره. ليس معنى الإنكار مباشرة أنت أيها الفاسق الفاجر، أنت إذا وقعت في منكر هل ترضى لنفسك هذا؟ لا، تحب أن يأخذك الناس باللين وأن يكلموك وأن ربما يكون هذا إنسان جاهلا، ربما يكون معذورا، ربما يكون يحتاج إلى ذكرى، ومن الذي منا لا يغفل ولا، فبالتالي دائما البدء بالرفق نعم في بعض المواقف الرسول صلى الله عليه وسلم غضب، ويعني هذا موجود أحيانا عندما يكون حال يقتضيه، كان يكون إنسان مثلا أنت تعرفه ومثلا هو من تلاميذك أو يقبل منك هذا أو ولدك مثلا أو وقد نهيته مثلا قبل ذلك فشددت عليه في المرة الثانية، هذا هو الحكمة، الحكمة تضع كل شيء، هذه الحكمة أن تضع كل شيء في موضعه. أو ليضربن ثم ليلعننكم كما لعنهم. وأيضا في الرواية الأخرى فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا بيانا لعظم هذا الأمر، فثم قال لا والذي نفسي بيده يقسم على ذلك حتى تأطروهم على الحق أطرا إلى آخره. الرابع عشر والأخير في هذا الباب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وفي بعض الروايات وتضعونها في غير موضعها، يعني أنتم تقرؤون هذه الآية وتتأولون على غير تأويلها لا تفهمون معناها، لأن بعض الناس فهموا من هذه الآية أنك إذا استقمت أنت على فعل الخير وترك الشر فلا عليك ألا تنكر على أهل الباطل باطلهم وألا تأمرهم بالمعروف، فبين أبو بكر رضي الله عنه للناس أن هذا ليس بصحيح هذا الفهم. وفي الحقيقة قال العلماء والمحققون لو انتبه لنفس الآية لوجدوا فيها الدليل على ذلك، لأنه قال إذا اهتديتم، وإذا اهتديتم هذا يشمل القيام بالأمر معروف عن المنكر، لأن من ترك الأمر معروف عن المنكر وهو قادر عليه فهو لم يأتي بالهداية كما أمر. لكن ما معنى الآية؟ معناه إذا أمرت بالمعروف فلم يقبل منك، وإذا نهيت عن المنكر فلم يقبل منك، وأنت على خير فلا يضرك معصية من عصى، لأنك قد قمت بالواجب عليه. ولهذا إذا اهتديتم، هذه مشروطة، لا يضركم من ضل متى؟ إذا اهتديتم. ومن الاهتداء أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وأن تترك أنت في نفسك المنكر وتقوم بالمعروف. ولكن مع ذلك بيّن لهم أن السنة أيضا بيّنت هذا، يقول: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم، هذا فاعل للمنكر، فلم يأخذوا على يديه، لم يمنعوا من الظلم، أوشك قارب أن يعمهم الله بعقاب من عندي، كما تقدم لنا أن أهلك وفينا الصالحون. قال: نعم، إذا كثر الخبث، إذا كانوا لا ينكرون عليه وهم يستطيعون ذلك، أو رضوا أو جعانوا أو فهؤلاء يعمهم الله بعقاب من عنده، وقد يعم العقاب ثم يبعث كل على نيته. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة، وفي الحقيقة هو مدار على إسناد واحد، لكن أسانيد يعني من بداية أصحاب الكتب، لكن تلتقي في موضع معين ويكون إسنادا واحدا. نختم بهذا الباب الذي هو كالفصل، نأخذه سريعا لأنه تقييد للنهي عن المنكر. قال: باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله. قال الله تعالى: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال تعالى إخبارا عن شعيب صلى الله عليه وسلم: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما في حديث واحد أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا أتيه، وأنهى عن المنكر وأتيه. اتفق عليه. قوله تندلق بالدال المهملة، ومعناه تخرج، والأقتاب الأمعاء وأحدها قطب. إذن هذا من آداب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أن يكون الإنسان الآمر بالمعروف آتيا للمعروف، أن يكون الإنسان الناهي عن المنكر مجتنبا للمنكر. طيب، فإن لم يكن كذلك فهذا في تفصيل. إن كان مستمرئا لهذا الأمر ويغش الناس ويرائيهم ويخدعهم، فهذا هو الذي فيه هذا الباب. بعض الناس يستغفل البشر، ينهى عن المنكر وكذا رياء، ليظهر أنه صالح وأنه كذا وأنه صاحب دين، ولينال دنيا ولينال جاها، وهو في الحقيقة يستملئ الباطن. مثلا ينهى الناس عن شرب الخمر وهو في بيته يشرب الخمر، ومستمرئ لهذا الأمر، لا نادم ولا خائف، وإنما يمارس هذا وينهاهم من أجل مصالح دنيوية، يظهر أنه شيخ وأنه كذا. وهذا يقع كثيرا في مشايخ الضلال. أما هذا الحال الأول، وهو الذي تتناول هذه النصوص بالذم. الحال الثانية، أن يكون هذا الرجل يريد ترك هذا المنكر، ولكن نفسه تغلبه عليه ويندم ويكره وينصح صادقا، ويريد للناس أن يبتعدوا عن هذا المنكر الذي هو ساقط فيه، من باب الأخوة الإسلامية، ومن باب النصح لعباد الله، ومن باب أنه قد يقبل منه لأنه يعني له علم تفصيلي عن هذا المنكر، فيأتي وينهى الناس عن المنكر الذي هو واقع فيه، وهو يمقت نفسه في الله أنه لا يستطيع ترك هذا المنكر، أو أنه تغلبه نفسه عليه، ويستطيع لكن تغلبه نفسه عليه. فهذا يرجى له أنه لا تتناول هذه النصوص، لا تتناول، بل هذا قال العلماء يجب على الإنسان أن ينهى عن المنكر الذي يقع فيه، يجب، ليس يستحب، يجب. إذا كنت أنت تقع في منكر لكنك غير مستمر لهذا المنكر، كما يقولون عندنا في البلاد مستهبل، هذا ليس استهبالا، أنت تريد حقيقة أن للناس أن يبتعدوا عن هذا المنكر الذي ابتليت به، وأنت تتمنى ويتقطع قلبك حسرات على ترك هذا المنكر، لكنك غير قادر على، أو يعني تضعف أمامه. مثلا إنسان يدخن، فيجد شخصا شابا صغيرا يدخن، طفل عند البلوغ أو كذا، فينهى، يقول: يا ولدي، نحن ابتلينا بهذا، ولكن قد ندمنا كثيرا ونتمنى لو من الله علينا بالتوبة، فأنا أنصحك أن لا تسلك هذا الطريق، سلكناه وندمنا. هذا إذا كان يعرف، وقد يكون لا يعرف أنه يدخن أصلا، فينهاه ويستتر بستر الله، يقول: يا بني، هذا المنكر وكذا، واسأل من أمامك في هذا، سوف تعرف أن فيه ضررا كبيرا. هل هذا يقال فيه إنه سوف تندلق أقتابه؟ لا، هذا بالعكس، هذا هو عليه واجبان: الواجب الأول التوبة عن المنكر، والواجب الثاني الأمر معروف عن المنكر. فهو قام بأحد الواجبين وقصر في الآخر، فيشكر على ما قام به، وينبغي عليه الاجتهاد فيما قصر فيه. هذه خلاصة هذا، والعلم عند الله. ولهذا انظر: أتأمرون الناس بالبر وإيش؟ ما قالوا تفعلون فقط، لاحظ العبارة القرآنية البليغة، وتنسون أنفسكم. هل النادم هذا ناسي لنفسه؟ لا. هل الآخر هذا المستمر المنكر ناسي لنفسه؟ نعم، هذا ناسي لنفسه. فهذا هو الذي يتناوله، عبارة قرآنية بليغة جدا. أتأمرون الناس بالبر، هذا ليس هو محل الإنكار، محل الإنكار وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب الذي يذكركم وأنتم مع ذلك تتجاهلونه وتتناسونه، أفلا تعقلون؟ فأنتم ينبغي لكم أن تكونوا أول آمر، أول فاعل لما تأمرون به وأول مجتنب لما تنهون عنه، كما قال لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. هلا لنفسك كان هذا التعليم، يعني هذا أنت ينبغي لك أولا أنت، فحينئذ ينفع منك النصح والتعليم، نعم، والتذكير والتعليم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كذلك كان الإنسان يقول كلاما ولا يفعل، ويعني يتشدق بالكلام وكذا، أو يتمنى أشياء، وطبعا معروف سبب نزول الآية يختلف، لأن الصحابة تمنوا أن يعرفوا أحب الأعمال إلى الله ليقوموا به، والإنسان إذا تمنى شيئا لم يفرض عليه قد يأتيه ويعجز عن القيام به، ولذلك لا ينبغي هذا، وإنما ركز كما يقال بالعبارة العصرية على واجب وقتك الذي تستطيع القيام به، فإذا جاء الآخر كنت مستعدا له ومتهيئا. أما أن تتمنى أشياء كما تمنى الملأ من بني إسرائيل بعد موسى أن يفرض عليهم القتال ثم لم يقاتل. الآية الأخيرة الثالثة ما ذكر الله عن شعيب أنه قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أنا إذا نهيتكم عن شيء كنت بإذن الله أول مجتنب له، ولست أنا أريد أن أنهاكم عن شيء ثم أذهب وأفعله من خلفكم. هذا معنى أخالف إليه، معنى تخالف شخصا إلى شيء معناه أنه إذا هو ذهب عنه أنت فعلته، أو أنت مثلا إذا ذهب عن مكان أنت تأتي إليه، هذا يسمى خالفته إلى كذا. فهذا يقول أنا ما أريد، شعيب عليه السلام هو خطيب الأنبياء كما قال العلماء، يقول أنا ما أريد أن أخالفكم، لا تظنوا أنني أنهاكم رياء وكذا وأنا أريد أن آتي هذه الأشياء أبدا، أنا أول من أجتنب هذا الذي أنهاكم عنه. لهذا قال لكنه دفع الحول والقوة عن نفسه، قال إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه. أما الحديث فأسامة كان له سبب ورود معين لكن لم يذكره المصنف هنا، ذكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى ويرمى في النار، أهل النار يرمون فيها والعياذ بالله، فتندلق أقتاب بطنه أي تخرج أمعاؤه كما جاء فسره المصنف والعياذ بالله، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى من الألم، بعض الشراح قال هذا من الألم والعذاب والعياذ بالله، يدور كما يدور الحمار الذي يدور في الرحى التي يطحن بها، تحرك مثلا بواسطة حمار أو غيره، فهو أيضا يدور بأمعائه والعياذ بالله في النار بسببها. فيستغرب أهل النار من هذا، يجتمعون إليه ويقول يا فلان، كناية عن اسمه، ما لك أنت كنت تأمر، ما شأنك معنا في النار وعذابك شديد هكذا، مع أنك أنت كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، كنت في منزلة عالية، ليس فقط صلاحك الظاهري موجود بل تصلح في الأرض في الظاهر. فيقول أنت ما كنت تأمر؟ قال بلى كنت أمركم لا وأنهاكم، لكن ما هو الإشكال؟ كنت أمركم بالمعروف ولا أتي لا أفعله، وأنهاكم عن المنكر لكنني أفعله. هذا المستمر إلى هذه المنكرات عذابه شديد عند الله عز وجل، لأنه مرائن، حتى أمر معروف ونهي عن المنكر هو من باب الرياء، لأنه غير صادق، لو كان صادقا لبدأ بنفسه. لكن كما قلنا لابد أن نعرف الفرق بين هذا وبين ذاك. الآن بعض الناس يكون ظاهره، نختم بهذا، ظاهره خير ثم يأتي الشيطان يقول أنت عندك معاصي في الباطن وكذا، وأنت مرائي تظهر للناس الخير وأنت في الحقيقة على غير ذلك، ولا يزال به حتى يترك الاستقامة، وهذا من تلاعب الشيطان بالإنسان، فما من إنسان إلا وله ذنوب. الشأن أن تكون نادما وأن تكون تجدد توبة، وحتى لو استمر معك ذنب أو كذا فهذا خير من أن تجاهل، كل أمتي معافا إلا المجاهل، فانتبهوا، هذا من مصائد الشيطان العظيمة التي يصطاد بها كثيرا من الناس، بل حتى من معاشر يعني من طلاب العلم، والإنسان يكون يعرف هذا لكنه أحيانا لا يستطيع مقاومته لشدة الوسوسة من الشيطان بهذا، وأنه منافق يقول له أنت منافق، وهذا كلام باطل، إذا كان الإنسان يريد التخلص وكذا فليس هذا من هذا الباب. ونسأل الله أن يعصمنا من الفتن ما ضار منه وما بطن، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.